وعن يعقوب بن كاسب عن سلمة بن رجاء عن الحسن بن فرات عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث وقال إنهما لا يطهران. رواه أبو أحمد بن عدي والدارقطني وقال ابن عدي أحمد بن عدي عدي عدي بن عدي بدون تصغير. والدارقطني وقال إسناده صحيح. وقال ابن عدي لا أعلم من رواه عن فرات القزاز غير ابنه الحسن وعن الحسن سلمة بن رجاء وعن سلمة بن كاسب. وسلمة أحاديثه أفراد وغرائب ويحدث عن قوم بأحاديث لا يتابع عليها. أجل الحديث كيف قال عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث وقال إنهما لا يطهران. نعم، فهذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه نهي منه عليه السلام صريح في هذا الشأن عن الاستنجاء بالروث والعظم، وقال إنهما لا يطهران. وفي بعض ألفاظ الحديث أن أبا هريرة سأله عليه السلام بعد ذلك قال ما بال العظم الروث، فقال إنه طعام إخوانكم من الجن، طعام إخوانكم من الجن. فالروث كما جاء في بعض الروايات أنه إما علف لدوابهم أو أنه كما جاء لما قال ابن مسعود أيضا وقد ورد من طريق كذلك أن وفد نصيبين من الجن سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الطعام فقال لهم إن كل عظم تجدونه أوفر ما يكون لحما، وما تجدون من الروث فإنه كحالته من الحب. فقيل إن الروث قد يكون طعام لهم وقد يكون أيضا طعام لدوابهم، فبين عليه السلام المانع من هذا. وأيضا في بعضها في بعض الطرق أنها لا تطهر، لا تطهر، إما لكونها نجسة إن كانت من أرواث مثل الحمر، أو لا تطهر لا أيضا يكون لها أثر. وبالنسبة للعظم كذلك فإن تكوينه ومادته لا يكاد ينقي. ثم أيضا التعليل الذي ذكره عليه الصلاة والسلام من أنه طعام لإخواننا من الجن.